أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أيدك بنصره

تريدون عرض الدنيا والله والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم

الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا صدق الله العظيم.